قال لم يرد ولم يفعل الصحابة. قلت لنا الدليل حكاية الأعراب وهو ذكي، فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروفة: يا خير من دفنت في القعر أعرونه، وطاب من في دين أرقاه والأكبر أكن مقركم نفس الجبال قبل أن تساكنه، فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره. قالوا النجاة في النوم وإدريان لغاية الأدرك وأخبروا بأن الله غفر له، استدلوا بآية. نقولهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح، قالوا إن في إسنادها محمد بن حرب الهلالي وكذا. ثانيا قال ابن عبد الهادي وغيره إنها بإسناد مغلق. ثالثا فرضنا أنها صحيحة أن نبني ديننا على حكاية أعرابي بدون، وهل نصدقه؟ إلا صدقناه فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي خارج من رؤية كلام؟ وهل الصحابة الذين هم أعلم الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول، هل أحد منهم جاء ووقف عند قلب النبي وقال يا خير من دفنت بالقاع يا أبو؟ أبدا. لما حصلت وقعة الحرة حين جهز يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال الصحابة في المدينة وأمر عليهم مسلم بن عقبة، سماه السلف مسلم، قاتل على المدينة واحتل المدينة وأباحها ثلاثة أيام، قالوا حتى حمل البكر لا زوج له. وبعض الشاميين أخذ بعض أولاد الصحابة والرحماء ضرب الجدار حتى ظهر دماغه، وهذا الذي ضرب انقلب نصف وجه أسود. قال الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أجبنا أجبنا، هل قالوا يا خير من دفنت بالقاع يا أبو؟ من أين هذا؟ إلا الأوائل. عمر لما حصل الجد وآمت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد، دخلت البلد وحوش البلد، قال الرسول هل عمر جاء إلى الرسول؟ فقال يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجد من أمتك ما بلغ، ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فنبدو حتى تسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لأجل قومه. ثم قال قل يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بدعاء وجعل يدعو وعمر وخلفه ومن عم المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه. ما لهم أي دليل إلا بسم الله الرحمن الرحيم. في البردة يقول المصيبي وقد أما الشر بهذه القصيدة شرعها خلق وكتب عليها الأكاذيب والناس عليها الحراسي وتألقوا بها وحتى اعتقدوا بها. أذكر صاحب كشف النور يقول أن قرأ البردة أن فلان أصيب برمد في عينيه وأن أقراه وطابت عيون الناس. يا أكرم الخلق ما لي من ألوه به سواك عند حلول الحادث العامي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أول الخلق للذنن. إيش أفخر رب العالمين؟ يقول يا أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق

القسم الثاني من السياسة هي السياسة الجائزة المباحة لا بأس بها، وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة، هذه سياسة مباحة. وذلك مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة ورضى بغيرها ليؤذي من أعداء، إذا أراد أن يغزو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وما المكان الفلاني، حتى يعني على الناس أنه لا يريد الجهة الشمالية، هذا لا بأس ولم يكذب، ولكن هذه سياسة مباحة. ولقول الرسول الحرب خدعة، ما في معنى، ما دام أنها لا تخالف كتابا ولا سنة فهذه سياسة جائزة مباحة، وهي ما يفعله السلف والصالحين مع رعاياهم. السياسة الثالثة هي السياسة الشرعية الدينية، وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة مثل قتل القاتل ومثل قطع اليد السارق، هذه سياسة شرعية دينية شرعها الله لإصلاح البشر ولئلا يتعدى أحد على أحد، ولأجل حفظ الأعراض حفظ النفوس أولا وحفظ الأموال شرع قطع يد السارق، والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القذف، والعقل وحد الخمر حد الشكر وما أشبه ذلك، فهذه سياسة شرعية دينية. فأبنا لا تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، أن السياسة ثلاثة أقسام، سياسة دينية شرعية هذه التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعاملهم لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة يعني الأولى سياسة جائزة مباحة، الثانية سياسة شرعية مجنية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من عدة اعتدال المرأة في الخلع أو الحيض، يعني بالحيض إذا طلقت، وسياسة الحروب، وكيف الشريعة بينت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسلم والربا وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية، وكيف بينت الشريعة تؤسس العائلات وتقام الدولات وشرع النكاح ونظم الأسر، وبينت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عشى أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل، وبينت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات، وبينت أيضا كيف تعبد ربك وصلة بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك، كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف، فهم وإن نطقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل وما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء، قالوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صدوا عنك سدودا وأعرضوا عنك مريدين للقوانين والطواغين، وعندما يصابون بنكبة جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الترضيه، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا ما أردنا، قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي احتفلهم وصدر شأنهم

وأخذ رجل من أهل الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه في الجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشام أسود ونصفه باقي. فما نقول أن الصحابة ذهبوا إلى القبر وقالوا استغفر لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أم ندب يا رسول الله أبدا، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأن الآية لا تدل عليه، وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فرجوه إلى سنته. نعم، يستدلون بقصة الأعرابي. ما هي قصة الأعرابي؟ ذكر السبكي وابن عبد الهادي الصالح المنكي، وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره، مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها بوجه شيء من قبر لها، لكن يعتذر عنه بما ذكره في مقدمة تفسيره كما تقول. والقصة هو أن أعرابيا يقول ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه ومنه وسلمت عليه وقلت عشر هذه الأدب، قال يا خير من بدونك رقاع أعظمه وطال من طيب منك، يا خير من بدونك رقاع أعظمه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفسي إلى قبر أنت ساكن، إلى آخره. يقول يعني فيه العفاف وفيه الكرم، أجبني واستغفرني جدك. قال فلما استيقظ جاء يا رسول الله أن قال كذا كذا، يعني أن استغفر الله. فساق ابن عبد الهادي الصالح المنكي وقال هذه رويت بإسناد المظلم، هي من طريق محمد بن حرب الهلالي وهو كذاب. ثم أيضا نأخذ بنا عن منام أعرابي وهو مجهول لا يرى، وإسنادنا أيضا لا يصح، هذه وجودها كعدمها. وقد جرى مسألة منامية واستفتى عدد من العلماء، وهي رجل رأى في النوم، قال سأل العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي إنك إلى محل كذا تجد فيه كنزا فقله ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت فوجدت المال كما كان، فهل علي فيه خمس؟ أفتى بعض العلماء قالوا لا لا نعرف، لأن الرسول رأى في النوم فكأنما رأى في اليقظة، ولأنك وجدت المال كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرواية قال ما معنى هذا الحديث باب الصحيحين، فلا نبقي الحديث باب صحيح بمجرد رؤيا منام، غاية ما نقول بحديث في منامك حسن هذا إن، لكن لا نبقي سنة صحيحة ثابتة تنبقي باب العلم بمجرد رؤيا منام فأقر الناس. فكذلك هنا فكيف نبطل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع برؤيا بدوي وبإسناد المظلم؟ لكن قد تكون الحافظ ابن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يعيدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم أنه نقلها مرتضيا لها، بل نعرف ابن كثير محقق، إلا أن ذكر في تفسيره في مقدمة التفسير قال أنا أذكر الخلاف، قد أذكر في تفسير الخلاف وتارة أرجح بعد وتارة أذكر الخلاف وأسكت، عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وسكت. ثم ذكر قوله تعالى في سورة في شأن أصحاب الكلب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقول سبعة وثامنهم كلبهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما من الله ذكر الخلاف ولم يبين بشر، بل قال قل ربي أعلم بعدتهم، يقول قد أنكر الخلاف وأشكر لم يبين لأمر رأى. فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا، ألا هو جواب ولا هو دليل على المتصرف، ثم لو فرضنا أنه صرع مثلا نقل من المتصرف لنا فالأمر يغلق صرائعه غيره والله أعلم. معكم شيخ في موجودة النسخ المخطوطة، إيش قصة النسخ المخطوطة موجودة المطبوعة والله ما موجودة المخطوطة، أنا استعرض نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وأنا طالب فيه لأجل الأمر يعني حكاية، هي عند نسخة خطية موجودة مخطوطة لكن عليها تعليق، عليها نقل من الصادر من قبل المسلم بن عبد الشارح هذا وذكر أوردا ولا نفسه الصور موجودة. لا ما يجي لكن ما حكم الكفر أكبر ولا طول عمره لا يريد أن يتركه وليسه، هو يتمنى يود أن لو سمح له يعني لا لا ما يصير الشرك الأكبر، ما يصير كفر أكبر لكن يصير ما يصير كبير، لأن الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله، لكن من حكم بغير ما أنزل الله يدخل طول عمره لا يريد أن يتركه وليسه، لا يريد أن يتركه وليسه طول عمره يحكم بالقوانين يجب على الطرق طيب يصل معي مش عايز الكفر لا لا يزال كفر عملي الخروج عن من الملة هذا شيء تأجل ما هو بالضبط ولي الأمر اللي أقر القوانين ها؟ ولي الأمر اللي أقرها جاء وهي موجودة ثم أقرها هو قادر على إزالتها ولي الأمر رئيس الدولة كان قادر على إزالتها لكن نعرف من سورة المعدوم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا ذكر ابن القيم وغيره ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون كفر أن يعني غير مسلمين لله على قدر مع أن جاءت على صلة التعليم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنما على كفر دونكم لو كان مكرر لها يعني الله يقول مكرر لها متفق لها راضيها وأنها أحسن من القرآن والسنة لا ما بشكل مكرر رئيس الدولة أن ذكر مكرر إذا كان يرى أن مستحسن أحسن من القرآن والسنة على ما بشكل لا ألا يكون يعني حالة تكون على حالة ولا يكون لا يعتقد بأنه ما في عادة شيء ما قد يكون لعذر يعني هو وإن كان مبررًا أيضًا بس يخرج عن الكفر الأكبر عن خروج من الملة ولا ما ما يكلفنا الكفر الأكبر لا يشكل كفر عام الكلام لا كفر الأكبر الآية ومن لم يحكم أنزل الله ولا كانوا يكفرون كفر دور كفر على قول ابن عباس لكن إما إذا كان يستحسنها وأنها أحسن من القرآن والسنة هذا لا شك أنه كفر أكبر على يد الله لا بشيء قد يقال صلى الله عنك لولا انه استحسنه لما قبضها طول عمره لولا يتحسن. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. قول الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية أولا غرض المصنف من هذه الترجمة هذا أول إيش غرضه؟ ثانيا وش وجه مناسبة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها؟ فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله